بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأبي من الله جل وعلا عليه بحفظ القرآن، فكان مقدما في هذا الشأن، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فقال: يا رسول الله، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فبكى رضوان الله تعالى عليه. القرآن أيها المؤمنون كتاب عظيم القدر جليل الأثر، أنزله الله على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، جعل الله جل وعلا فيه من الخير ما لم يجعله في غيره من الكتب، وإن كانت الكتب السماوية قبله فيهن من الخير الشيء الكثير، لكن الله جعل هذا الكتاب مهيمنا على الكتب كلها، وجعل لأبي أنه سيد القراء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. وعد منهم صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضوان الله تعالى عليه. والقرآن شرف لمن يتلوه، شرف لمن يحفظه، شرف لمن يتدبره، شرف لمن يعلمه الناس، وهو من أعظم الشفعاء يوم القيامة، شافع في القبر. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها. فتلاوتك لكتاب ربك قربة، وأي قربة تعينك على أن يحسن، على أن تحسن وفادتك على الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة الشهيرة في بيان فضل تدبر هذا القرآن. ولن يسود أحد بشيء أعظم من أن يعمل بكلام الله جل وعلا. قال أصدق القائلين: يبين أن القرآن هو الطريق الأمثل والسبيل الأكرم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقرآن على ضربين: آيات يثني الله بها على نفسه، وهذه أعظم آيات القرآن قدرا، وكل ما في القرآن عظيم، لأنه لا حديث تقبله القلوب إن كانت على الفطرة أعظم من الحديث عن الله. وقرآن غير هذا مما لم يثني الله به على ذاته العلية، فيه من صدق الأخبار وعدل الأوامر والنواهي ما يطمئن إليه قلب المؤمن وتسكن إليه نفس الموحد. قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه. وحري بكل مؤمن أن يجعل له حزبا من القرآن يقرأه كل يوم لا يتركه، وصعب جدا على المؤمن أن يمر عليه يوم لم يقلب عينيه فيه في أورقة المصحف، ولم يتلو آية من كلام الله يستدر بها رحمة مولاه جل ذكره وتبارك اسمه.